السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، الشيطان له همة عالية جدا في كتير من الأوقات، زي ما خدنا من أوائل الحلقات في الحيل الشيطانية، أنه بيقف دايما لينا على طريق الأعمال الصالحة، هيحاول بقدر المستطاع أنه يثبطنا عن هذه الأعمال فلا نقوم بها أبدا. ومن همته العالية أن في كتير من الأوقات الإنسان المسلم الدين الصالح المخلص بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى بيعينه على أداء هذا العمل، فالشيطان في هذه الحالة خلاص ما بيقفش، ولكن بيفكر إزاي يحبط لهذا الإنسان عمله. الشيطان زي ما قلت لكم همته مش هتكون متوقفة أبدا على أنه يثبطنا عن العمل قبل، ولكن إذا في يوم من الأيام الإنسان مننا بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يسر له الأمر وقدر أنه يعمل الطاعة، هيحاول الشيطان أنه يشتغل معاه بعد في بعض الحيل اللي يخلي هذا العمل أنه يحبط، أو يخلي هذا الإنسان أنه يوم القيامة يقف بين يدي الله عز وجل فينظر إلى عمله فيراه وقد جعله الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. علشان كده كان مهم جدا احنا نتكلم عن دور الشيطان مع الانسان فيما بعد العمل الصالح، لان لازم نفهم كويس جدا ان المحافظة على العمل اشق بكتير جدا جدا جدا من الاتيان بالعمل، ولربما بنى الانسان قصرا وهو يهدم مصرا كما قال علماؤنا. علماؤنا كانوا دايما بيعلمونا ان الحفاظ على العمل بيكون اشق بكتير جدا جدا جدا من الاتيان بالعمل. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى علق النجاة في يوم القيامة على ان الانسان يحافظ على هذا العمل، مش ان الانسان يعمل هذا العمل. فقال ربنا تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. من جاء بالحسنة يعني فضل محافظ على الحسنة بتاعته لحد ما يوم القيامة جابيها سليمة، يعني قوية بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. في إنسان في الدنيا هيعمل الحسنة ولكن للأسف تكون عليها باء منثورة يوم القيامة. عشان كده كان من دور الشيطان ومن حيل الشيطان مع الإنسان بعد أداء العمل الصالح أنه يحاول بقدر المستطاع أنه يوقع هذا الإنسان في محبط من محبطات الأعمال حتى يضيع ثواب هذا العمل على الإنسان، وإذا أتى بين يدي الله عز وجل لم يجد له حسنة يقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. علشان كده عايز أأكد على القاعدة دي، الحفاظ على العمل أشق بكثير من الإتيان بالعمل. هناك كثير من الأمور هيحاول الشيطان أنه هيلعب بيها أو يلعب من خلالها على أساس يحبط للإنسان عمله. فالنهاردة هنتكلم عن محبطات الأعمال اللي الشيطان هيحاول بقدر المستطاع أن يوقع الإنسان فيها علشان يحبط العمل. أولى هذه المحبطات أن يوقع الإنسان في صورة من صور الشرك والعياذ بالله. فمن أتى بصورة من صور الشرك اللي اتكلمنا عليها قبل ذلك فيما يتعلق بصور الشرك وقد إيه الشيطان بيكون مجتهد أن يسقط الإنسان في عمل من أعمال الشرك علشان يحبط له عمله، ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في آيات كثيرة من القرآن أن ولئن أشركت لا يحبطن عملك. ربنا وضح كده أن أي إنسان إذا أتى بصورة من صور الشرك أو بأعمال الشرك والعياذ بالله بتكون النتيجة هنا أن كل العمل اللي عمله هذا الإنسان بيحبط والعياذ بالله. وبين عشية وضحاها ممكن الإنسان يكون صلى كتير جدا وصام كتير جدا وذكر ربنا كتير جدا وحج واعتمر، ولكن للأسف أوقعه شيطان في صورة من صور الشرك علشان يحبط له هذا العمل الذي صنعه قبل ذلك. هنحتاج النهاردة مع أول وقفة من وقفات الدرس أن احنا نراجع مرة تانية الدرسين اللي اتكلمنا عنهم عن الشيطان والشرك، عشان نقول الناس خدوا بالكم يا جماعة أن الأعمال دي بتحبط عمل الإنسان تماما. الصورة التانية أو العمل التاني من الأعمال المحبطة اللي للأسف كتير من الناس بيقع فيها هو المن بالأعمال الصالحة. كتير جدا من الناس، وبخاصة لما الإنسان مننا يقعد مثلا 6 7 8 9 10 سنين في العمل الخيري، كتير جدا من الناس تلاقيه جاء عمل أعمال مبهرة، تصدق مثلا بملايين الجنيهات، أو أنشأ مثلا مركز من المراكز المتعلقة بعلاج المرضى مجانا، أو أنشأ مسجد كبير جدا ودور تحفيظ القرآن وغير ذلك، أو يجتهد جدا في تزويج الأيتام والسعي على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وغير ذلك. بهذا العمل العبد بيترفع درجة عند ربنا عز وجل درجة عالية جدا. ما بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا وان العبد لا يتصدق من كسب طيب حتى اللقمة، اللقمة بس يتصدق بها العبد إلا ويتقبله الله عز وجل في يمينه فيربيها له وينميها له حتى تكون يوم القيامة كجبل أحد حسنات. طب اللي بيتصدق بألاف مؤلفة، اللي بيتصدق بمئات الألاف، طب اللي بيتصدق بملايين، حتما لابد الشيطان مش هيعدي هذه المسألة بهذه الصورة. علشان كده بنقول دايما للناس وبخاصة وإحنا في شهر رمضان، شهر الأعمال الخيرية والسعي على الفقراء والأرامل والأيتام، بنقول للناس خدوا بالكم من مسألة المن على الفقير والمسكين. واحد مثلا ها أخبار البطانية اللي أنا جبتها لك امبارح إيه؟ قوية؟ ده ما شاء الله قوية جدا، ده من أنظف أنواع البطين. خد بالك استغطى أنت بها بس، وبلاش الأولاد أصل الأولاد يبوظوها، وخد بالك لازم تطلع في الشمس كل 3 4 أيام علشان الفروة بتاعتها. شفت الفروة بتاعتها عاملة إزاي؟ سبحان الله سبحان الله، عافاني الله وإياكم. بدأ يمن على الفخيز. واحدة تانية فاكرة بنتك اللي أنا جوزتها وفاكرة فلانة وفاكرة فلانة. هذا الكلام ما هو إلا من وسوسة الشيطان في قلب الإنسان، والشيطان بيحاول بقدر المستطاع أن بعد العمل الكبير العظيم قوي ده اللي الناس بتعمله في رمضان أو في غير رمضان من الصدقات وأعمال الخير، هو بيحاول دايما أنه يبطل هذه الأعمال كلها فيما بعد. خلاص هو ما قدرش عليا وأنا بتصدق، ما قدرش عليا وأنا بعمل الخير، فبيستناني في عقبة تانية بعد أداء العمل الصالح وهي عقبة المحبطات أو حيلة المحبطات. يبدأ يخليني النهاردة إن أنا أمن بهذه الصدقات على الفقراء وعلى المساكين، وبالتالي قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، شوف خدوا بالكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فاكر أنا كنت عملت معاك إيه؟ فاكر لما وقعت في مشكلة وديتك وعملت لك؟ فاكر لما، سبحان الله، ده بقى من تلبيس الشيطان. ليه؟ لأن بمجرد ما قلت لها فاكرة لما عملت لك بنية المن والعياذ بالله، كانت النتيجة إن الأجر العظيم، أنا قلت لكم اللقمة بتكون كجبل أحد حسنات، فبالكم باللي تصدق بمئة ألف ومئتين ألف ومليون وأكثر من ذلك، تخيل بقى كان أجره إيه عند ربنا سبحانه وتعالى. الشيطان لما رأى طبعا ده تحصر حصرة شديدة جدا، فاستنى الإنسان خلاص أنا أنت فلتت مني في مرحلة الفعل، لن تفلت مني في مرحلة فيما بعد الفعل. فيبدأ بقى يشتغل مع الإنسان هنا. وربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال لهذه الصورة والعياذ بالله الخبيثة كمثل صفوان، حجر أملس جميل عليه تراب، شوية تراب كده، فأصابه وابل فتركه صلدة، لا يبقى عليه تراب واحد، حب تراب واحدة. كذلك أيضا الإنسان إذا عمل الأعمال الخيرية العظيمة الكبيرة دي، الشيطان خلاص مش قادر يعمل حاجة، مش قادر يوقف الإنسان عن فعل الخير، فبيستناه بقى بعد عمل الخير. يستناه إزاي بعد عمل الخير؟ يوقعه والعياذ بالله في المن، يوقعه والعياذ بالله في الأذى، يوقعه والعياذ بالله في مثل هذه الأمور. ليه؟ علشان يحبط العمل. الصورة الثالثة أو العمل الثالث من الأعمال المحبطة للأعمال، في كثير من الأوقات الإنسان منها ما شاء الله لا قوة إلا بالله ممكن يكون مجتهد جدا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، قيام ليل بقى وصلاة تراويح وصلاة فجر وجلسة الضحى وعبادة وطاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى، ما فيش بقى بعد كده، ولابد إن هو سبحان الله يعني يدوبك بيفطر وينزل جاري علشان المسجد بيبقى زحمة، بيصلي في الصف الأول وبيبدأ بقى قراءة القرآن والكلام ده، فبيبدأ مجهود كبير جدا، ودلوقتي الفارق بين انتهاء التراويح وبين الفجر قليل، فأنا بروح أصلي ركعتين كمان وقرأ لي شوية قرآن واستغفر وصحي الأولاد يتصحروا، ألاقي المسألة انتهت. في هذه الحالة الشيطان بيعمل إيه؟ الشيطان هيحاول إن هو يوقعني في محبط جديد من محبطات الأعمال. إيه يا ترى المحبط ده؟ هو ترك صلاة العصر. ترك صلاة العصر. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هو النهاردة يقولك انت لازم بالليل تكون شغال كويس، لازم بالليل النهاردة تصلي قيام الليل والتراويح وقراءة القرآن والاستغفار وجلسة الضحى، فانت لازم تريح لك شوية. طب الساعة دلوقتي 2:30 لسه ساعة على العصر، لا لا لا، قوم دلوقتي علشان قوم دلوقتي حالا بقى تريحك شوية، قوم دلوقتي عشان تنام شوية، يقوم ينام شوية يروح عليه صلاة العصر وهو متعمد ذلك، فتكون النتيجة سبحان الله ضيع صلاة العصر، فكانت النتيجة ان كل الاعمال اللي عملها بالليل هباء منثورة. يجي يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، يا رب انا كنت بصلي تراويح في السنة دي، انا كنت بقرأ قرآن، انا استغفرت، انا عملت، انا سويت، انا عملت اعمال خيرية، الاعمال دي كلها انا مش شايفها قدامي. فربنا سبحانه وتعالى يذكر له ويخبره ان الاعمال دي كلها حبطت لما ترك هذا الانسان صلاة العصر. لما ترك صلاة العصر كانت النتيجة ان كل الاعمال اللي عملها قبل ذلك للأسف راحت وما عادش لها اي قيمة ولا عاد لها اي وزن عند الله سبحانه وتعالى، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا الانسان عاد له وزن ولا اعماله عاد لها وزن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خد بالكم يا جماعة صلاة العصر، الإمام ابن العربي رحمة الله عليه بيقول خد بالكم يا جماعة إن حبوط العمل على صورتين. الصورة الأولانية، الصورة الأولانية هي حبوط العمل بالكلية بحيث لا يأخذ الإنسان عليه أي حسن ولا أي سنتوفة حسنة قد كده، خلاص كل حاجة راحت، وده والعياذ بالله إنما يكون بالشرك وإنما يكون بالكفر الذي يمحو الله سبحانه وتعالى به كل حسنات. إنما في حال الصلاة العصر قال وهناك نوع آخر من أنواع حبوط العمل وهو حبوط الموازنة. يعني إيه حبوط الموازنة؟ بيقول لنا إن يوم القيامة لما يجي النهاردة يحط كل الأعمال الصالحة اللي عملها في جنب، وتيجي النهاردة سيئة ترك صلاة العصر تتحط في جنب، فبتكون النتيجة إن هذه السيئة بترجح بكل الحسنات اللي عملها، بترجح بكل الحسنات اللي عملها، فتكون النتيجة إن كافة السيئات تتقل وكافة الحسنات لا يكون لها قيمة، فيهلك الإنسان في هذا الوقت. فعشان كده بقول لكم يا جماعة خدوا بالكم، كتير من الناس في هذه الأوقات بيضيع صلاة العصر. حتى بعض الناس يقول لك إيه أهنا أنا أريح لي شوية أنام لي شوية، فينام عن صلاة العصر علشان حتى يضيع وقت في الصيام ومش عارف ايه والكلام ده. فسبحان الله يقول لك اصل الجو حر ومش عارف ايه وننام شويه، فنص اليوم يروح، فنص اليوم يروح، صلاه العصر تروح، يجي بالليل مهما اجتهد بقى في اعمال صالحه كل ده بيحبط. عشان كده بيقول يا جماعه خدوا بالكم ان من اهم العقبات اللي الشيطان بيستنانا دايما عليها مش عقبه الفعل ولكن عقبه ما بعد الفعل. هو يستنانا عند الفعل ولكن ان شاء الله ربنا يعيننا، ولكن المشكله ان احنا اجتهد في العمل وبعضنا بيقوم الليل كله ما بينامش عباده وطاعه وقرب، ويجي بالنهار ينام عن صلاه العصر يحبط عمله، كل عمله بالليل خلاص راح. عقبه من اخطر العقبات اللي بيقفلنا عليها الشيطان. ونكمل باذن الله تبارك وتعالى باقي المحبطات في درس غدا باذن الله تبارك وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا اياكم من السمعون القول فتبون احسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.